وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن بكير بن عبد الله. عن بكير بن عبد الله بن الأشج المصري أيضا وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن نافع المدني وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن حفص. عن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك. عن حفص بن عبيد الله ابن أنس بن مالك وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أنس بن مالك يعني يروي عن جده أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.